إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، لقد جعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان غرائز حتى تسير حياته على خير ما يرام، فركب فيه سبحانه وتعالى غريزة الخوف ليتوقى بهذا الخوف من المخاطر والشرور، وركب فيه غريزة الحب فيحب أبناءه حتى يقوم على أمرهم ويتحمل المشاق من أجلهم، وركب فيه غريزة الجوع فإذا جاع طلب الطعام، لأنه إذا لم يشعر بالجوع ربما داهمه الموت وهو لا يدري ولا يشعر. وهكذا غرائز عدة، ومن هذه الغرائز التي ركبها الله جل وعلا بحكمته غريزة الغيرة، فيغار الإنسان على ما يحب وعلى ما يعظم، ومدح سبحانه وتعالى هذه الصفة حتى أنه سبحانه وتعالى امتاز بها واتصف بها. فمن صفاته سبحانه وتعالى العظيمة أنه سبحانه وتعالى يغار، وقد جاء في الحديث أنه سبحانه وتعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. معاشر المسلمين، إن استعمال هذه الغريزة العظيمة في أبوابها أمر مطلوب، وإن أعظم أمر ينبغي عليك أن تغار عليه هو أعظم ما ينبغي عليك أن تحافظ عليه، وهو دينك. ينبغي عليك أن تغار على الدين أشد من غيرتك على بناتك وزوجك، وأشد من غيرتك على محارمك وأمك. هذا الدين الذي هو أغلى رأس مال، أعظم ما ينبغي علينا أن نغار عليه هو ديننا، من أن يمسه أو أن يخدشه خادش. وأعظم ما يخدش هذا الدين وما يطعن فيه هو وقوع الشرك بالله جل وعلا في الأرض، لقد قص الله جل وعلا علينا من قصص الأنبياء والصالحين الشيء الكثير، بل قص الله جل وعلا علينا قصص غير البشر. طائر صغير يغار على دين الله جل وعلا ويغضب لله جل وعلا، لما تفقد سليمان عليه الصلاة والسلام الجند فإذا به يفتقد الهدهد فيطلبه في الحضور فلم يجده، فلما وجده متخلفا توعده بالذبح أو العذاب، فلما حضر هذا الهدهد وأبان سببا وعذره في التخلف عن الحضور قال الله جل وعلا عنه: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما شأن هذه المرأة؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. انظر غيرة هذا الهدهد على التوحيد، غيرته أن يعبد غير الله جل وعلا وهو الذي يخلق، غيرته على هذا الدين، غيرته أن يعبد غير الله جل وعلا وهو الذي يرزق، غيرته على هذا التوحيد. والله الذي يعطي، والله الذي يمنع، والله الذي يشفي، والله الذي يعطي، كيف يعبد غير الله جل وعلا؟ انظروا وتأملوا معاشر المسلمين، كم من إنسان هدانا الله وإياه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم لا يبالي بمحارم الله العظمى كيف تنتهك، لا يجد في صدره حرقة ولا يجد في صدره غيرة. أليس هناك ما يعبد من دون الله في مشارق الأرض ومغاربها؟ بل هناك ما يعبد من غير الله، من دون الله جل وعلا، بين ظهراني المسلمين ويزعمون أنهم على الإسلام. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأل رسول الله كما جاء عند البخاري واللفظ له، قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم يا رسول عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا، أي أن تجعل لله جل وعلا مثيلا تماثله في أمره، تماثله في طلب الشفاء، تماثله في الذبح، تماثله في النذر، تماثله في الطواف حول بيته، تماثله في طلب الغوث، تماثله في الاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء، تصرف له العبادة من دون الله جل وعلا. فلما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن ذلك لعظيم، أي أن تجعل الله ندا وهو الذي خلقك شيء عظيم، كيف بالله لأناس يعلمون أن لم يخلقهم إلا الله جل وعلا يذهبون إلى خلق أمثالهم، يذهبون إلى خلق أمثالهم يطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم الشفاء ويطلبون منهم الولد ويطلبون أمورا لا تحق إلا لله جل وعلا. وربنا سبحانه يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ معاشر المسلمين، الله جل وعلا يعاتب عباده فيقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فيا لله كم من قبر عبد من دون الله، ويا لله كم من ضريح طاف عليه الطائفون وسووه ببيت الله الحرام، كم من قبر، ويا لله كم من قبر ذبحت له العقائر، عقرت عنده الذبائح تقربا إليه، أيطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الولد ويطلبون منهم الرزق؟ وإن هذا ليس إلا لله جل وعلا. معاشر المسلمين، إن هذا الأمر والله الذي لا نعبد غيره لا يقطع القلب ويدمع العين لمن كان في قلبه حرقة ومن كان في قلبه غيره على هذا الدين. أما أن تمر مرور الكرام وكأن شيئا لم يقع وكأن شيئا لم يحدث، يصلون في الصف الأول ويصومون رمضان ويحجون ويعتمرون، ثم إذا بهم ينددون ويشركون بالله ما لا يحل لهم وما لا يجوز. إن العبادة لله جل وعلا، فيقول ربنا سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انظروا معاشر المسلمين في مثلها في هذا اليوم كم سيذبح لغير الله عند قبر العيدروس. انظروا يا عباد الله كم سيطوف حوله الطائفون. انظروا يا عباد الله كم سيتقرب إليه المتقربون. أليس في أولئك عقال؟ أليس في أولئك رجل رشيد يعلم أن هذا لا يحل إلا لله جل وعلا؟ أين لا إله إلا الله في قلوبهم إن صدقوا التوحيد؟ أين لا إله إلا الله هذه التي يزعمون ترديدها ثم لا يشعرون أنهم يشركون بالله جل وعلا؟ فنسأل الله جل وعلا أن يهدي جهالهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تهدي الجاهل منهم وأن تقسم المتعصب منهم. اللهم إنا نبرأ إليك ممن سجد لغيرك. اللهم إنا نبرأ إليك ممن أكل ترابا تلك القبور. أقول ما تسمعون وأسأل الله لي ولكم السداد والعافية. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله أصحابه جميعا ومن اقتفى. معاشر المسلمين، لذلك كان لزاما على طلاب العلم ولزاما على الدعاة إلى الله والخطباء أن يكرسوا جهودهم في تعليم الناس التوحيد. ثم لا يقولن قائل: الناس يقولون لا إله إلا الله، الناس يقولون لا إله إلا الله، وأنتم تصفونهم بالشرك وتصفونهم بأنهم أهل أوثان. معاشر المسلمين، إن واقع المسلمين يشهد بجلاء أنهم جهلة بحقيقة لا إله إلا الله. كيف بالله يتسنى لعبد رزقه الله التوحيد أن يطوف بقبر مثل ما يطوف بالبيت العتيق؟ كيف يتسنى لعبد أن ينذر لذلك القبر النذور ويذبح له الذبائح ثم يقول: أنا لست مشركا؟ وهكذا منهم من يستغيث ويطلب الغوث من هؤلاء الموتى. الله جل وعلا يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعم هؤلاء الموتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول ويدعو ربه واستجاب الله دعاء نبيه اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، وهكذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يتخذ قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيدا يعاد له كل عام. معاشر المسلمين، إن خطر الصوفية لا يقل عن خطر الحوثيين الروافض، وهما كلهم أهل شر. هؤلاء أهل شرك ووثنية، وأولئك أهل شرك ووثنية، فلئن كنا قاتلنا أولئك الذين حملوا السلاح علينا، فلئن ندعو هؤلاء وننصح لهم ونوجههم وندعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله، كلمة سواء بيننا، ينبغي علينا أن نكرس الجهود في بيان صور الشرك المنتشرة. وقد ذكرت وفقكم الله غير ما مر صور الشرك الكثيرة المنتشرة بين الناس، من ذلكم ما ترون وتسمعون. انظروا وتأملوا، إذا رجع الواحد منكم إلى بيته فلينظر ما يقول هؤلاء، ينظر ما يقول هؤلاء في نداء ذلك المقبور الذي قد تجاوز في موته نحو 1011 سنة، 1011 سنة، ثم إذا به يعبد من دون الله جل وعلا. يا عيدروس يا محي النفوس، شيل الله يا عيدروس يا محي النفوس، هل هذا الأمر يليق بمسلم أن يدعو إنسانا قد مات يطلب منه أن يحيي أن يشفي مريضة وأن يهبه الولد وأن يطوف بقبره ويأكل من ترابه؟ ألا يعقل هؤلاء؟ ألا يعقل هؤلاء؟ لماذا لا يتعلم الناس التوحيد؟ إن دروس التوحيد والعلم يدرس في مساجد السنة صباح مساء، ووالله لا عذر لأحد. عاش بين ظهراني السنة ثم جاء يوم القيامة وهو على هذه الصورة من صور الشرك، فإن الله لا يعذره، لا يعذره بجهله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الهدى المهتدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تميتنا على التوحيد. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد. اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع هؤلاء عند قبر العيدروس. اللهم إنا نبرأ إليك، اللهم إن ذلك منكر فغيره، اللهم إن ذلك منكر فغيره. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.